عايز زوجة كويسة وحلوة في عينيا وطيبة ومطيعة، عايز عيال حلوة ونجيبة كده، وعايز يا رب عربية حلوة أركبها ما تودينيش للميكانيكي كل أسبوع، عايز يا رب أنجح في دراستي، عايز يا رب وظيفة أعرف أشتغل وأكسب وأنجح وأبقى عندي تفوق مهني، عايز يا رب وضع في المجتمع، عايز يا رب صحتي وعافيتي ما يبقاش في مرض موقف لحياتي بيخليني لا عارف استمتع باكلي ولا عارف استمتع، عايز يا رب اصحاب حلوين وجيره حلوه وما ياذونيش ويبقى حاجه، انا عايز اتفسح، عايز اتبسط، عايز افرح، عايز اضحك، عايز افرفش، عايز انا اصلح لي دنياي، عايز مصدر دخلي يكفيني، عايز اصلح لي دنياي كله يا رب كله، انا يا رب جايب لك الحموله من اولها لاخرها، اصل يا رب انا عارف انا جاي لمين، انا جاي لربنا، اصلح لي صلحها من عندك، حليها من عندك، دبرها من عندك.